مع احتمال وجود مكان داخل منى ولكنه بات خارج منى، هذا شبه عمد، فهذا عليه فدي، عليه دم. وأما من لم يجد مكانا في داخل منى فبات خارج منى وهو يتحسر على ذلك، وهذا معذور فلا شيء عليه، ولا دم ولا كفارة ولا فدية. فمن لم يجد مكانا سقط عنهم ولا شيء عليهم، ومن تركه بلا عذر فعليه دم، أي من بات خارج منى متعمدا فهذا عليه دم. ويبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الزوال، فله الرخصة أن ينزل من منى وإن تأخر حتى يرمي الجمرات اليوم 13 بعد الزوال فهو أفضل، لقول الله تعالى كما سبق قبل قليل الآية الكريمة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا جائز في يومين، أي يوم 11 يوم 12، أما اليوم العاشر فلا يدخل في هذا، لأن يوم العاشر اسمه يوم النحر ويوم الأضحى، هذا لا يعتبر من أيام 11 و12 و13 المسمى بأيام التشريق. يوم العيد يوم الأضحى خارج أيام التشريق، أيام التشريق 11 أي بعد العيد بيوم ويومين، هذا لمن تعجل، وثلاثة أيام لمن تأخر فهذا أفضل، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. السؤال 40، يقول السؤال: ما هو الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر، وهل يجوز التقديم والتأخير أم لا؟ ما هو الواجب على الحاج في يوم النحر، أي يوم عيد الأضحى المبارك، ما هو الواجب عليه أن يفعل أولا بأول بالترتيب، وهل إذا قدم وأخر عليه بأس أم لا؟ هذا هو السؤال. الجواب: السنة في يوم النحر أولا يرمي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، يرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حد على حدة، يكبر مع كل حصاة، ما يجمع سبع حصيات كلها يرميها مرة واحدة، لا، كل حصاة على حدة لوحدها، ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وأما ما نسمع ونلاحظ عن بعض الجهلة والسفلة والأغبياء الذين لا علم عندهم لأحكام الحج وتعاليم الإسلام، وبعضهم يرمي جمرة العقبة بالشبشب، وبعضهم بالحجارة الكبار، وبعضهم بالعصي، وبعضهم يقول: الله يلعنك يا شيطان، الله يخزيك يا إبليس، هذه الكلمات لا يجوز، لأن رمي جمرة العقبة تعتبر نسك، يعتبر نسك، والنسك عبادة، النسك عبادة، وليس معنى إن نرمي هذه الجمرات إن كما يقولون بعض الصوفية الملائكة يأتون بالشيطان ومسلسلينه ويوقفونه هنالك، والناس الذين يرمون بالجمرات والجمرات يقع في جسم الشيطان، فهذا كلام لا أساس له، وهذا كلام لا دليل له من الكتاب والسنة، إنما هذه نسك سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم عليه السلام حين قال لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أبينا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أي رؤيا إنه يذبح ابنه إسماعيل، ويشاوره ويعطيه الرأي الحرية، فقال: يا بني يا ولدي يا حبيبي إني رأيت في المنام إني أنا أذبحك، وأنت رأيك إيه؟ هل أنت راض بهذا؟ هل عندك مانع؟ وأنا رأيت هذا، أنا مأمور إني أنا أذبحك وأنت ماذا تقول؟ فماذا عسى أن يقول إسماعيل عليه السلام وهو نبي الله ورسول الله وطبعا يرضى بما يرضي الله تبارك وتعالى؟ فقال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولا أخلق ولا أهرب ولا أصرخ ولا أبكي ولا أصيح ولا أقول يا ناس تعالوا فكوني هذا أبو يبي يذبحني، لا لا، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما كان إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل ماشين ناحية المذبح في المكان الذي مأمور به أن يطرحه هناك ويذبحه، وفي الطريق اعترضه إبليس من وراء إبراهيم عليه السلام أمام وإسماعيل عليه السلام خلفه تعدبا، ولا يمشي مع أبوه سواء لسواء جنبا إلى جنب، لا يمشي خلف أبيه احتراما وعدما. وجاء إبليس وقال يا إسماعيل هل تدري أن أبوك أين يذهب بك؟ إلى أين يذهب بك؟ هل تعلم إن يذهب بك ليذبحك، يذبحك؟ فقال إسماعيل عليه السلام أنا راض بما أمره الله تبارك وتعالى. فسمع إبراهيم عليه السلام الوشوشة من إسماعيل، أنا إسماعيل كلم من وشوش على من؟ قال هذا إنسان أو رجل يقول لي إن أباك يذهب بك ليذبحك، قال هذا شيطان أرجمه، أرميه 7 سيارات، ورماه 7 سيارات. ثم تقدم قليلا فاعترضه مرة ثانية، ثم تقدم قليلا فاعترضه مرة ثالثة، هذه 3 جمرات. وإن كان إسماعيل عليه السلام رمى 7 حصيات على إبليس، نعم فعلا، ولكن بقيت هذه سنة لنا، سنة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، هذا صار من النسك من أعمال الحج نسك. وليس معنى هذا إما إذا رمينا جمرة الصغرى أولا في نهر الثاني والثالث والرابع والوسطى ثانيا والعقبة ثالثا معناه إن نرجم الشيطان فعلا، لا لا، ليس هنالك دليل واضح على هذا، إنما هذا نسك. الله تبارك وتعالى أمرنا فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمرنا بفعله، فهذا يجب علينا أن نتقبل هذا ونعمل، سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله يلعنك يا إبليس، الله يخزيك يا شيطان، الله كذا الله كذا، لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل الواجب ومن السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نرفع أيدينا مع كل حجارة ونرميها ونقول الله أكبر، ونقول الله يلعنك يا شيطان، لا، الله أكبر، الله أكبر، أي هذا بأمر الله تبارك وتعالى الكبير الذي هو أمرنا بهذا. السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة أو أن يبدل الجمرات، وهي التي تلي مكة، يرميها 7 حصيات كل حصاة على حدة، ليست مجموعة كلها دفعة واحدة، لا، 7 حصيات 7 مرات، يكبر مع كل حصاة، هذا أولا، أول عمل يعملها الحاج إذا وصل إلى منى يوم النحر رمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك رقم 2 من الأعمال النحر، النحر أي الذبح، سواء كان دم التمتع أو دم القران أو من كانت عنده ضحية، واحد مثلا في بيته جالس لم يحج، يوم النحر يقدم أضحيته ويضحي، وهذا من عادته، ولكن الآن صار هو حاج، أضحية عنده في نيته إنه يضحي، يضحي فيه. هذا بعد رمي جمرة العقبة النحر الذبح سواء تمتع أو قران أو أضحية. ثم بعد ذلك يحلق رأسه، يحلق رأسه كل رأسه، يبدأ من جهة اليمين. وعند بدء الحلاق بالموس بالحلق يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويكبر ويهلل ويلبي، ثم يطوف ويسعى، ثم ينزل إلى مكة المكرمة يطوف طواف الإفاضة ويسعى إذا كان له سعي، لأن بعض الحجاج لهم سعي. سعي التمتع وهذا يسعى، ومن كان قد سعى مع طواف قدومه وهو مفردا وليس له سعي يطوف طواف الإفاضة سبعة طواف خلاص انتهى وليس له سعي. هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى أولا ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب، هو الأفضل، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فأما إن قدم بعض هذا على بعض جهلا أو سهوا أو لعدم علم أو للضرورة اقتضت فلا بأس بذلك، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. لو نحر قبل أن يرمي جمرة العقبة، أو طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أتوا أناس متعددين الأسئلة. أحدهم قال يا رسول الله أنا حلقت رأسي قبل أن أرمي جمرة، قال أرمي ولا حرج. جاء رجل آخر قال يا رسول الله أنا نحرت هدي أي بمعنى ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي فلا حرج. وقال رجل يا رسول الله أنا طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي، قال ارمي فلا حرج. وقال رجل قال يا رسول الله أنا طفت طواف الإفاضة قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج. وهكذا لا قدم شيء ولا أخر شيء في ذلك اليوم إنسان وسأله إلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولم يقل لأحد منهم ليه سويت كذا، صار عليك الرد، صار عليك هذه، لم يقل هذا، قال افعل ولا حرج. حتى كما سبق قبل ليلتين إنه جاءه رجل فقال يا رسول الله أنا سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. هذا بالنسبة للذي أتى نزل من منى إلى مكة من الحج، أما الذي يأتي من بره من بلده ويأتي ويدخل مكة أول معلوم إنه أول شيء يفعل القادم يطوف طواف القدوم ثم يسعى، وأما يأتي أولا ويدخل مكة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف فهذا لا، هذا لا، هذا خلاف السنة خلاف الترتيب. وأما إذا كان من الحج نزل من مكة عليه طواف الإفاضة وعليه السعي وبدأ بالسعي ثم طاف هذا لا بأس، هذا لا بأس، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر افعل ولا حرج، هذا من جملته افعل ولا حرج. السؤال 41، ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟ ويدخل في هذا أيضا الشيخ الكبير في السن، كبير في السن لا يستطيع أن يزاحم الناس ويدخل في رمي الجمرات، أو المرأة كانت حاملة أو كانت في نفاس أو كانت مريضة أو كانت مرضعة معها طفلها تخاف على طفلها تدخل في هذا الزحام؟ لا، وهؤلاء يدخلون كلهم في حكم المريض. الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض. والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع الرمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم. أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل فلا بأس بذلك. قال سماحة الشيخ: بعد الزوال، هذا بالنسبة لثلاثة أيام أو يومين الذي بعد يوم النحر، أما يوم النحر لا، وقت الرمي بعد طلوع الشمس يوم العيد، وجائز أيضا من بعد منتصف الليل ليلة العيد، بعد منتصف الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار من المرضى والضعفاء والنساء الحاملات والثقيلات والخباسين والطباخين مثل هؤلاء رخص لهم، وهؤلاء الذين رخص لهم لهم أن يرموا بعد منتصف الليل جمرة العقبة ويعملوا أي شيء آخر من أعمال الحج. وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر، ولا يبدأ وقت الرمي إلا بعد الزوال. ومن رمى قبل الزوال في الضحى مثلا يقول: الجو براد والجو لطيف ما فيش زحام خفيف نروح نرمي تحين خلاص يشوف، لا لا يمكن. ومن رمى قبل الزوال فيعيد الرمي بعد الزوال مرة أخرى. وأما إذا لم يستطع أن يرمي بعد الزوال لشدة الزحام أو لشدة الحر فيصبر ويتأنى إلى أن يبرد الجو بعد العصر، وإذا لم يتمكن من بعد العصر بعد المغرب، إذا لم يتمكن بعد المغرب بعد العشاء، الرمي ليلا جائز. ليلا الرمي في الليل في نهار الثلاثة هذه عشر وثاني عشر وثالث عشر جائز. أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل، من عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز عن يوم الإحدى عشرة رمى ليلة الثالث إثنتي عشرة عن يوم الحادي عشرة، ومن عجز عن في اليوم الثاني عشرة أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في ليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشرة، وينتهي الرمي بطلوع الفجر بطلوع الفجر. أما ينتهي وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة في غروب الشمس يوم النحر، وأما يوم حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا جائز. هذا مما سهل الله تبارك وتعالى علينا أمة الإسلام، وهذا من تيسير الله علينا، وحيث يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني والأربعون، يقول السؤال: هل يجوز رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر، أي تساهلا وتهاونا، مو معذور، لا مريض ولا امرأة ولا حامل ولا ضعيف ولا كبير السن ولا عجوز ولا شيء، ولكنها تكاسلا، هل يجوز؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعف ليلة النحر بعد منتصف الليل لمنزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ السؤال ذا شقين. الشق الأول من السؤال: هل يجوز رمي الجمار ليلا بدون عذر. والشق الثاني من اصطحب النساء بعد منتصف الليل من مزدلفة إلى منى ورمى ليلا جمرة العقبة، هل هذا يجوز؟ لأنه اصطحب النساء، النساء الضعيفات ومرضى وكبار السن والمولودة وعندها مثلا طفلة أو حملة في بطنها، وهذا عليها خطر، وهذا ماشي معها، يعني إما زوجته أو أمه أو أخته أو بنته، فهذه ماشي معها، حكمه حكمها، كما هي جائز لها أن ترمي في الليل جمرة العقبة، وهو كمان جائز أن يرمي في الليل لأنه تابع رفيقها، ما يخليها هي تمشي لحالها وهو يمشي لحاله، لا لازم معه مع بعض يرمي. الجواب يجوز الرمل بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل المغرب قبل الغروب، هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإن لم يتيسر فله الرمي بعد المغرب على الصحيح، أي بعد المغرب أي إذا دخل الليل. ومن دفع مع الضعفة والنساء، ومن دفع أي من كان رفيقا في النساء والضعفة، حكمه حكمه، فحكمه حكمه، من دفع معه من الأقوياء من محارم ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء فحكمه حكمه، يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء ويصح ذلك. السؤال الثالث والأربعون، متى يبدأ الحاج رمي الجمرات، وما كيفية الرمي، وما عدد الحصى، وبأي الجمرات يبدأ الرمي، ومتى ينتهي؟ هذا السؤال، وهذا معروف لدى الجميع، ولكن السائل سأل، وسماحة الشيخ بعد أن ورد عليه هذا السؤال وجب عليه أن يجيب، فهذا أيضا نحن نقرأه عليكم لأنه ورد في الكتاب، وأنا أعتقد إن شاء الله كلنا نعرف ذلك، ولكن الزيادة خير. الجواب، يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، أي ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد الغروب للضرورة عن يوم العيد، يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاد. أما في أيام التشريق الثلاثة فيرميها بعد زوال الشمس، يرميها الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات المسمى بجمرة الصغرى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، أي عند جمرة العقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا اتباعه، لأن الله تبارك وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال الرابع والأربعون، ما حكم من حصل عنده شك لأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض. الجواب: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في ميناء من الأرض ويكمل بها، لأن الحصى المرمي بها فهذا تدخل في الحوض. وإذا كان الحصى خارج حوض وهو شك، رمى خمسا أو ستا أو سبعا وليس معه حصى، يأخذ من الأرض يكمل ويبني على اليقين، ويبني على اليقين، يأخذ من الأرض من برا خارج الحوض. وأما داخل الحوض هذا حكمه فقد رمي بها، وأما خارج الحوض لا، فلا يحكم عليه بأنه قد رمي بها، لأن الذي رمي بها يدخل في الحوض ويضرب في مثلا الجمرة ثم يعود برا هناك 10 أمتار يسقط هناك. السؤال 45: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى